هذا مثل العلماء. لذلك أحبتي في الله، ضمن هذه السلسلة الطيبة المباركة التي وفقنا الله جل جلاله للبدء بها، سلسلة أزمة أخلاق، وبعدما وفقنا الله جل جلاله وتكلمنا عن الأدب مع الله تعالى والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، نود أن نبدأ بالأدب مع الخلق. فتفكرت مع من نبدأ، فقلت أبدأ بالأدب مع الآباء والأمهات، ولكن عدت وقلت هنالك أب للبدن وهنالك أب للروح. فأبوك الذي كان سبب وجودك في هذه الحياة هو أب البدن، وهنالك أب للروح وهم العلماء الذين يقتدى بهم في الظلمات، الذين هم سبب إضاءة الطرقات للناس. فأثرت أن أبدأ بهؤلاء الآباء، فلذلك سنقف بإذن الله جل جلاله وإياكم في هذه الدقائق القليلة مع خطبة بعنوان الأدب مع أهل العلم وأهل الدين. أولاً أحبتي في الله، الذي عظمهم والذي قدرهم ورفع مقامهم هو ربنا جل جلاله، حتى أنه قرن اسمهم مع اسمه، فقال جل جلاله في القرآن الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن شهد كذلك؟ والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. رفع درجتهم فقال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن كل مخلوق، لا أقول على الأرض، لا أقول كبشر، والله كل ملك وكل نملة وكل حوت في البحر، وهذا كناية عن كل المخلوقات، ليدعون ويصلون ويستغفرون لمن؟ لأهل العلم. لمن؟ للذين يعلمون الناس الخير. فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها، نعم صدق رسول الله، وإن لم تدرك أنت ذلك، وإن لم تر ذلك، وإن لم تسمع ذلك، حتى النملة في جحرها والحوت في البحر، نعم ماذا يفعلون؟ ليصلون على معلمي الناس الخير. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويعلم الأمة قدر العلماء، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد، العابد الذي يصلي ويصوم ويقوم بالعبادات من عوام الأمة، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. كم فضل النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الناس؟ كفضلي على أدناكم. وليس في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دني. لذلك أحبتي في الله، أولا من أركان الإيمان، من أسس العقيدة التي ضربها الباطل وأهل الباطل اليوم، هي ضعف العلاقة والولاء والحب لأهل الدين. لذلك ترى البرامج والأفلام والمسلسلات والصحف والجرائد والمجلات والإذاعات، في كثير من برامجها شغلها الشاغل أهل العلم وأهل الدين. تريد بحقد وخبث أن تنزع تلك الثقة من القلوب بين الأبناء، حتى في كثير من المدارس والجامعات والمناهج والمدرسين، يريد أن يربوا جيلا شيخه التلفاز وشيخه الواتساب والفيسبوك، ليس عنده شيخ، بل قالوا: لما العلماء ولما أهل العلم؟ اذهب أنت، أعطاك الله العقل، اقرأ أنت، تعلم أنت، افتح الآن المواقع على الإنترنت وموجود كل شيء، لما ترتبط بأهل العلم وأهل الدين والعلماء؟ لا ترتبط بأحد منهم. فهؤلاء أهل الشهوة، يحبون النساء، يحبون الطعام، يحبون الشراب، يحبون اللباس، يحبون المراكب، يحبون المسكن. لا أقول أنه لا يخلو أحد من خطأ، ولكن مصيبة الأمة اليوم التعميم، حتى انتزعت الثقة من قلوب الأمة بأهل العلم والدين، فصار الناس يتخبطون يمنة ويسرى. لذلك أحبتي في الله، من الأدب مع أهل العلم أولا أن لا تمر عليك صغيرة ولا كبيرة إلا ترجع إليهم. واسمع معي إلى كلام العالم الرباني ابن القيم رحمه الله، يقول كلاما يصف فيه حال الأمة، اسمع ماذا يقول. يقول: والناس في دنيا الناس، الناس في دنيا الناس يحترزون لطبيب الأبدان ولا يحترزون لطبيب الأديان، مع أن صلاح الأكوان على طبيب الأديان. أعيد، اسمع بقلبك أخي الحبيب. والناس في دنيا الناس يحترزون لطبيب الأبدان، مع أن صلاح الأكوان مدار الأكوان على طبيب الأديان. ما معنى هذا الكلام؟ طبيب الأبدان هو الطبيب الذي يعالجك إن أصابتك وعكة صحية أو ألم في رأسك أو في بطنك أو في عضو من أعضائك. الناس يحترزون أي ألم بسيط مباشرة، خلينا نعمل فحوصات، خلينا نشوف، عسى أن يكون هنالك مرض، عسى أن يكون هنالك التهاب، عسى أن يكون هنالك شيء، نلحق من أول أمر مباشرة: صور لي يا دكتور، وافحصني يا دكتور، وراجع لي يا دكتور، وعندي طبيب أراجعه في كل يوم وفي كل صباح ومساء، بدني رأسي أخاف عليه. يحترزون لطبيب الأبدان ولا يحترزون لطبيب الأديان. طبيب الأديان هم العلماء، هم الذين يطببون القلوب. ضعف الخوف من الله، ضعف الرجاء، ضعفت الخشية، قل البكاء، قل قيام الليل، ضعفت عندك الجماعة، قلت عندك الصدقات. من يرجع إلى أهل العلم؟ من يستشير أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة؟ فمن أول آداب أهل العلم أن ترجع إليهم في كل صغيرة وكبيرة. ثانيا أخي الحبيب، أن تبحث عن أهل الثقة. لو قيل لك أن طبيبا أقام عملية لعيون أحد الناس، وبعد هذه العملية أصيب هذا المريض بالعمى، شو رأيكم؟ مين بروح لعنده؟ من يذهب إليه؟ من يسأله؟ طبيب كان سببا في أن يعمى فلان، أذهب إليه؟ أسأل قبل أن أذهب إلى الطبيب كيف علاجه؟ كيف حال المرضى؟ من تطبب على يديه أتصل به وأسأله: استفدت عنده؟ لا أذهب إلا من أضمن الخبرة عنده في العلاج، لأني أخاف على البدن. لكن أمر الدين بيفتح أي موقع بيقرأ لي فتوى بيمشي الحال: يا فلان كيف تفعل هذا؟ أو والله الشيخ قرأت رسالة على الواتساب، خلص انتهى الأمر. والله واحد كنت ماري في الطريق وسألته وقال لي: خلص شو بدك، شو بدك بالناس، اعمل اللي عم بقولك عنه، أنا بيمشي الحال، أنا مثل ما عم بقولك. هكذا الأديان التي عليها مدار الأكوان نأخذها من أي إنسان؟ أو يقول لك قائل: يا شيخ ما استفتي قلبك. والله استفتيت قلبي وهكذا قال لي قلبي. ما شاء الله، أي قلب هذا الذي استفتيته؟ ومن الذي قال لك أنك يجوز لك أن تستفتي قلبك في كل شيء؟ هنالك تفسير خاص ومكان خاص يسقط فيه هذا الحديث. لا تترجم ولا تفسر ولا تسقط من عندك. لا تذهب لعلاج بدنك إلا عند أهل الخبرة والاختصاص. وكذلك لا تذهب في أخذ الفتوى والدين إلا عند أهل التقوى والاختصاص. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، أي تدين لله به، فانظر عمن تأخذ دينك، انظر عمن تأخذ دينك. ثالثا أخي الحبيب، هل رأيت مريضا يذهب إلى الطبيب ويشخص له المرض ويقول: يا طبيب أنا حالتي كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا أرى يا طبيب أن العلاج يكون كذا وكذا وكذا؟ خلص، لما ذهبت إلى الطبيب إذن؟ أنت الذي قلت المرض وقلت العلاج. يأتيك أحدهم يقول: يا شيخ أنا أسألك في كذا وكذا وكذا، وأنا أرى أن يكون الجواب كذا وكذا. إذا ما عجب كلام الشيخ يقول: لا، بدنا نبحث عن واحد بيوافق ما أريد، يوافق هواي، يظل يبحث ويبحث ويبحث، وستجد أهل هوى، نسأل الله العفو والعافية، وستجد من يفتي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. أنصحك أخي الحبيب لا تسأل، إن أردت أن تتبع هواك فاتبعه، فالله جل جلاله قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أعظم إله عبد تحت أديم السماء غير الله جل جلاله بين الخلق هو الهوى، يعبد حتى من أهل الدين، يسيره يمنة ويسرى، يسيره هواه حتى في أمور الدين. قال الله جل جلاله: وأضله الله على علم. الذي يريد أن يتبع هواه لا يكلف نفسه السؤال. إن أردت أن تذهب فكن بين يدي المستفتى، كن بين يدي العالم كالميت بين يدي المغسل. كن وقد جهزت وحضرت قلبك لسماع الفتوى، وقل: يا ربي أعني على تطبيقها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. إذن أخي الحبيب، لا تفعل شيئا إلا بعد أن ترجع فيه إلى أهل العلم. لا ترجع إلى أي أحد من أهل العلم، بل ارجع إلى أهل التقوى وأهل العلم. ثالثا، إن ذهبت إليهم فاجلس بين أيديهم واسألهم وخذ منهم الفتوى من دون أن تحرجهم ومن دون أن توجههم أنت كما تريد، لأنك تريد أن تعلم أمر الله جل جلاله عليك. رابعا أخي الحبيب، تأدب بين يدي العلماء. قال كثير من العلماء: الأمة بحاجة إلى قليل من الأدب أحوج منها إلى كثير من العلم. الأدب أحبتي في الله علامة إيمانك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله، ماذا يا رسول الله؟ إن من إجلال الله أمران، اسمع: إجلال ذي الشيبة المسلم، ثانيا وإجلال حامل القرآن غير الغالي فيه. الذين حملوا القرآن، الذين وفقهم الله جل جلاله واختارهم من بين الأنام لحمل كتاب الملك المنان جل جلاله، فأولئك أوتوا صفة من صفات النبوة. ليس بينهم وبين النبيين إلا أن النبيين يوحى إليهم. من إجلال الله إجلال أهل العلم وأهل الدين وأهل القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويحترم كبيرنا ويرحم كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويحترم كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يخرج من عندك من الخطبة أو بعد السؤال أو بعد الدرس، اسمع، شوف شو عم بيتكلموا، شوف شو عم بيحكي. دعني أسلم جدلا معك أنك تختلف مع من جلست معه أو سمعت له في رأي من الآراء، في رأي من الآراء. هل تعلم أخي الحبيب أن لحم العلماء مسموم كما ذكر ابن عساكر رحمه الله؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى لحم العلماء مسموم؟ قال الله جل جلاله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الذي يتكلم عن أخيه بغيبته وإن كان من عوام الناس، شبه الله تعالى غيبته كأنه يأكل لحمه وهو ميت. ولكن لحم العلماء مسموم، الذي يخرج من عند أهل العلم ويتكلم عنهم، الله جل جلاله بيّن أن هذا اللحم الذي أكلته كان سبباً في سمك وكان سماً في إغلاق قلبك. لذلك لما تجد كثيراً من الناس أخي الحبيب يجلسون في خطب الجمعة ويجلسون في الدروس ويسمعون المواعظ ويسمعون الكثير ويقرؤون الكثير، ولكن لا يحرك ذلك لهم ساكناً؟ ما سبب ذلك؟ لأنهم يأكلون لحماً مسموماً، وهذا السم أثر في قلوبهم، فطبع الله تعالى على قلوبهم، فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكره. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يمشي في طريق فسمع اثنين من أصحابه يتكلمون على أحد الناس، فبعدما مشى إذا به يرى أعزكم الله رفع قدركم حمارا قد مات، ثم انتفخ ثم انقلب على ظهره وارتفعت أقدامه ويداه، ثم خرجت منه رائحة منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أين فلان وفلان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من هذا الحمار. قال: يا رسول الله، نأكل من الحمار؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: والله الذي نلتما من أخيكما آنفا أعظم وأشد وأنتن من أكلكما للحمار. هذا من عوام الناس، فكيف إن تكلم في أهل العلم وأهل الدين؟ هؤلاء لا يعرفون الكلام، هؤلاء يأخذون مالا من هنا ومن هناك، أصحاب اللحى بيقبضوا مصاري، أصحاب اللحى يحبون كذا وكذا، أصحاب اللحى أصحاب العمامات، أهل العلم أهل الدين. لا تكلم فقط عن العلماء، بل صار ديدن كثير من الناس إذا رأى ملتزما، لم يقتصر الأمر على أهل العلم، إذا رأى ملتزما ينعته أنه متعصب وأنه متشدد وأنه حزبي وأنه يأخذ مالا من هنا وهناك. ديدنه وعمله وشغله الشاغل الكلام على أهل الدين. لذلك أحبتي في الله وصفهم ربنا جل جلاله فقال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ قال الله: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، يطبع على قلب من يبغض أهل الدين. لذلك أحبتي في الله، من الأدب مع ربنا جل جلاله ومن الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم أن نوقر ونحترم ونعظم أهل الدين، فبالأدب تؤتى العلم وبغير الأدب ينتزع منك نور العلم. نسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الأدب مع أهل العلم وأهل الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، ما وقفت في هذا الموقف لأقدس أحدا ولا لأبرر أخطاء بعض أهل العلم وأهل الدين، ولكن أحبتي في الله، حال كثير من الأمة اليوم على قسمين: القسم الأول الذي يقدس من يحب ويغالي في حبه فلا يعتقد أنه يخطئ، مهما فعل ومهما صدر منه صوابا يستحيل أن يخطئ، والذي يعتقد العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع دينه. من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى آخر رجل وامرأة في الأمة، العصمة فقط للأنبياء. هذا قسم من الناس، وقسم آخر وهم كثير من العوام، وأخص بذلك العاملين في الحقل الإسلامي، وأظن أني قد تكلمت عن هذا سابقا ولكن أحب أن أكرره. من عندهم مبدأ اسمه سميته مبدأ الشطب. ما الشطب؟ الشطب أنه ينتظر لأحد العلماء أو أهل العلم أو أهل الدين خطأ واحدا فيشطبه كله، ينتظر الانتقاد، ينتظر الأخطاء، يبحث ما بين الأسطر وما الكلمات، أين زلة العلماء وأين زلة أهل الدين وأين أخطاؤهم في أهاليهم وفي بيوتهم ومع نسائهم ومع أولادهم، حتى يأخذها وينشرها، وخصوصا اليوم في زمن انتشار الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدل أن يدفن الأخطاء ينشرها بين الناس. هل رأيت أحدا يحمل أعزك الله منديلا عليه أوساخ ويمشي به لينشره بين الناس، ويمشي به ليقول للناس انظروا إلى هذا المنظر وخذوا هذه الرائحة؟ أم أن الخبائث والأخطاء تدفن؟ وهذا حال المنصفين والمعتدلين من أهل السنة والجماعة، ليس عندهم غلو في أحد ولا تقديس لأحد، وليس عندهم مبدأ الشطب إن صح التعبير. لا يوجد، اسمع أخي الحبيب وخذها مني قاعدة واحفرها في قلبك إلى قيام الساعة، لن تجد عالما ولا طالب علم ولا رجل من أهل الدين إلا وعنده خطأ، ما فيه. كما قال أحدهم: لكل عالم هفوة، كما أن لكل فارس كبوة. ولكن هل يا ترى من عدت أخطاؤه ومن عدت سيئاته، إن استطعت أن تعد أخطاء لأحد، والله إنها لمنقبة، والله إنها لفضيلة. لا تأخذ الخطأ ولا تنظر للخطأ، ولكن كم من حسنات وكم من أمور فاضلات تجدها في أهل العلم وأهل الدين. إذا تركت أهل العلم وأهل الدين من أجل بعض الأخطاء، كم ستخسر من خير عظيم. لذلك أحبتي في الله، لا نغالي ولا نقدس أحدا، ولا نترك أهل العلم وأهل الدين من أجل الأخطاء، هكذا نكون منصفين ومعتدلين. أخيرا، وصيتي لنفسي أولا ولكل من سلك هذا الطريق، طريق العلم وطريق الدعوة إلى الله وطريق الالتزام، أنتم شامة بين الناس. لا أقول أن كلام الناس جاء من فراغ، هنالك أسباب، ولا أقول أن الناس معذورون فيما يقولون. نعم، هنالك كثير من الأسباب التي جعلت الناس تتكلم عن أهل العلم وأهل الدين بسبب بعض النماذج السيئة التي شوهت صورة أهل العلم وأهل الدين. نعم يوجد، ونسأل الله جل جلاله إن كان خطأ عن طيب قلب أن يعفو عنهم ويغفر لهم، وإن كان خطأ عن مكر ونفاق وخبث أن يفضحهم بين الخلائق كما شوهوا صورة أهل العلم وأهل الالتزام وأهل الدين. لذلك نقول لمن سلك في هذا الطريق: أنتم شامة بين الناس. لأهل الصلاة، لأهل المساجد، لأهل السنة، لأهل العلم، لطلبة العلم، لأهل الالتزام، لمن رفع راية الالتزام، لمن رفع راية الدين، لمن قال أنا نائب عن سيد المرسلين، لمن كان شامة بين الناس، لمن يشار إليه في عمله وشغله وفي بيته: أنت ملتزم، أنت من أهل المساجد، أنت من طلبة العلم، أنت من أهل حلقات العلماء. اعلم أخي الحبيب أنك مراقب، خصوصا في هذا الزمن، هذا زمن الغربة. ما زلنا أحبتي في الله في زمن غربة، العلم غريب، الالتزام ما زال غريبا، ولكن بإذن الله جل جلاله الصحوة قادمة، بإذن الله جل جلاله بثباتكم، بإخراجكم الصورة الصحيحة للملتزمين، لأهل المساجد الذين يخافون الله، الذين أخلاقهم في الطرقات وفي البيوت وفي المحلات ومع نسائهم وأولادهم وجيرانهم وأقاربهم كأخلاقهم بين يدي ربهم. لا نفرق بين خلق في الصلاة وخلق في الطريق وخلق في البيع والشراء وفي المعاملات والمعاشرات. هكذا بإذن الله جل جلاله نصحح الصورة ونبين الصورة الحقيقية، مع أن كل وسائل الإعلام التي للأسف أغلبها ليست في يدنا الآن وضعت كل جهدها وبذلت كل مالها لتشويه هذه الصورة، ولكن ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله، ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم أحبتي في الله مثالا يحتذى به في الخير، حتى نكون سببا في تعليق الأمة بأهل العلم والدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مأسورا مظلوما من شبابنا وعلمائنا إلا فككت أسره يا رب العالمين، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أيدته ووفقته يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم اهد علماءنا واهد طلبة العلم وأهل الدين والملتزمين المسلمين إلى سنة النبيين صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يستضعفون فيه يا رب العالمين، في فلسطين والشام والعراق واليمن وفي كل بقعة من الأرض يا رب العالمين. اللهم وارفع الابتلاء والبلاء عن أهلنا وإخواننا في الغوطة يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم وعن كل مؤمن يبتلى في الأرض البلاء يا رب العالمين. وصلي يا ربي وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.